كن قابل العفو وامكن ذلة الناس ولا تطع يا لبيبا يوما امر وسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالفاس ويوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا لرب مطعم كاسي هيا تعالوا إلى بشر وإيناس أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يكون سوى العافي عن الناس أيها الإخوة المؤمنون كما بدأنا نختتم خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم تكريما للراحل الكريم نعيش مع مسك الختام آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر قل تفضل مشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا الله يخليك يا رب. وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا والزيتون وحدائق غلبا وعيدا وقبطا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة لكم ولأنعامكم. فإذا جاء وصاحبتي وبني. يوم فإذا جاء لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة وجوه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم لا تفقش بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا سقر بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش لا في جمر قلة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه Yeah.